بالنسبة بعدم دخول الأخوات على البرامج الشتية التي يعلم فيها بريدها، نريد توجيه نصيحة لهن الآن وهم يسمعونك في مثل هذه البرامج، مع العلم أنه توجد أماكن لنقل دروسكم في برامج مأمونة لا يعلم فيها بريدهن الإلكتروني. أي نعم، أنصحهن أن يتابعن الدروس واللقاءات في هذه الأماكن المأمونة وألا يكن عضة للذئاب البشرية التي تتحرش بهن بمعرفة إيميلهن. نسأل الله أن يهدينا.